سعد زيان اليوم ما تمنيتو البارح جاني ما بقواش نقول ادعوا لي يا اخواني سعد زيان اليوم ما تمنيتو البارح جاني ما بقواش نقول ادعوا لي يا اخواني صور بلادي زور فتش في العراس تلقى ناس الخير دي اللي هم اساس زور بلادي زور فتش في العراس تلقى ناس الخير دي اللي هم اساس ربي راه مذكور مول الحق الهادي زور بلادي زور وادعي لي يا غالي سعدي زيان اليوم ما تمنيتو البارح جاني ما بقواش نقول ادعوا لي يا اخواني سعدي زيان اليوم ما تمنيتو البارح جاني ما بقواش نقول ادعوا لي يا اخواني جود عليا جود يا رب العباد زوجات صون العهود وتربي لي ولادي جود عليا جود يا رب العباد زوجات صون العهود وتربي لي ولادي مولانا مشكور حقق لي مرادي جود عليا جود يا رب العباد سعدي زيان اليوم ما تمنيت البارح جاني ما بقواش نقول ادعوا لي يا اخواني سعدي زيان اليوم ما تمنيت البارح جاني ما بقواش نقول ادعوا لي يا اخواني حاب نعيش سعيد يما تكون معايا فتح بيت جديد لحليلة وانايا حاب نعيش سعيد يما تكون معايا فتح بيت جديد لحليلة وانايا جو الخطابين جابوا الحنايا نهاري راهو عيد ربي دوم هنايا فرحة بالحلال يبرى قلبه من الهموم يرضى رب البرية يرضى رب البرية ويرضى رب البرية هيا وجيبوا السنية معمرة بالحلوية معمرة بالحلوية معمرة بالحلاوة رقوها على الحبابية زيدوا معها القوية معمرة بالحلوية معمرة بالحلاوة يلي حبي يشوف اليوم فرحة بالحلالية فرحة بالحلالية فرحة بالحلال يبرى قلبه من الهموم يرضى رب البرية يرضى رب البرية ويرضى رب البرية هيا وجيبوا المشروبات زيدوا معها لتايات زيدوا معها لتايات زيدوا لتايات فرقوا على الناس اللي جات ما تنسوا الدعوات ما تنسوا الدعوات ما تنسوا الدعوات يلي حبي يشوف اليوم فرحة بالحلالية فرحة بالحلالية فرحة بالحلال يبرى قلبه من الهموم بالناشيد عيشوا معنا وقت سعيد عيشوا معنا وقت سعيد عيشوا وقت سعيد خويا عرسك راهو قريب احيي فينا شي جديد احيي فينا شي جديد احيي شي جديد مهدي الفريد يماني وما ننساوش عمر كذلك عبد المنعم ايوا يلي حب يشوف اليوم فرحة بالحلالية فرحة بالحلالية فرحة بالحلال يبرى قلبه من الهموم يرضى رب البال